اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام، ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. يقول الشيخ رحمه الله: المسألة 11: إذا باع عبدين مثلا فتلف أحدهما ووجد الثاني بعينه رجع فيه عند الشافعي، والمذهب أنه يرجع بحصته من الثمن ويضارب بحصة ثمن التالف، وقيل يرجع في الباقي بكل الثمن. طيب، أولا هذه المسألة لكي نفهم نحتاج أن نحدد عدة مصطلحات. هو باع عبدين فتلف أحدهما، هذا نسميه التالف، ووجد الثاني بعينه، هذا نسميه الباقي. هذه الألفاظ يعبر بها الفقهاء: التالف والإيه؟ والباقي. أنا قلت لك في بداية الحديث: متى نحجر على الرجل؟ إذا كانت عليه ديون أكثر من المال الذي الموجود عنده. طيب، الديون ضعف المال الذي عنده، ماذا سنصنع مع الغرماء؟ نوزع عليهم مال هذا الرجل بقدر إيه؟ أنصبائهم، بحيث يدخل النقص على الجميع. توزيع المال بحسب الأنصباء بحيث يدخل النقص على الجميع، هذا نسميه مضاربة. هذا نسميه إيه؟ أنه أحد أنت تضارب مع الغرماء، فتأخذ من مالك بقدر نصيبك ويدخل عليك النقص بقدر هذا النصيب. كده واضح؟ ففي سورة السورة التي ذكرناها الديون ضعف الايه؟ ضعف المال. يبقى زيد ياخذ نصف ماله، وعمرو ياخذ نصف ماله، وخالد ياخذ نصف ماله، كل واحد من الغرماء ياخذ نصف ايه؟ الذي دفع 1000 ياخذ 500، والذي دفع 100 ياخذ 50. متصور هذا؟ يبقى انا عندي دلوقتي تحديد لمعنى التالف، وتحديد العبد التالف والعبد الباقي، وتحديد معنى المضاربه. بعد فهم هذه الثلاثه نتعامل مع الفرق. يقول: اذا باع عبدين صفقه واحده، صفقة ايه؟ واحدة. ولنفرض انه باع العبدين بايه؟ ب100. باع العبدين ب100. فتلف احدهما. ووجد الثاني، مات مثلا. ووجد الثاني بعينه، هذا ما نسميه الباقي. قال لي: رجع فيه عند الشافعي. رجع فيه عند الشافعي. يعني ما معنى رجع فيه عند الشافعي؟ يعني البائع يسترد العبد الباقي. يسترد العبد الباقي. طيب، وهذا لا خلاف فيه في المذهب، انه يسترد العبد الايه؟ الباقي. لكن الخلاف في كيفية الحساب. الخلاف في كيفية الحساب. فالمذهب انه يرجع بحصته من الثمن، ان العبد يرجع الى البائع بحصته من الثمن. أنا قلت لك أنه باع العبدين ب100، ولنفرض أن العبد التالف ب50 والعبد الباقي ب50، فالمذهب أن العبد يرجع إلى البائع بحصته من الثمن، يبقى كأنه رجع إلى البائع 50 من إيه؟ 50 من المئة. أنه الباقي، صح؟ أنه الباقي، أي العبد الباقي، يرجع إلى البائع بقدر ثمنه، بحصته، يعني بقدر ثمنه من الثمن، لو ثمن العبدين، يبقى بقدر ثمنه من الثمن اللي هو ثمن العبدين، يبقى رجع إليك كم؟ رجع إلى البائع 50 من المئة، وبقي له 50، ويضارب بحصة ثمن التالف. حصة ثمن التالف كم؟ 50. واحنا قلنا ان الديون ضعف المال، يبقى تأخذ من 50 25، يبقى تأخذ عبدا قيمته 50، تأخذ العبد قيمته بلغت ما بلغت. فلو فرضنا أنها بلغت 50، يبقى أنت أخذت العبد ب50، ويبقى لك ثمن التالف. ثمن التالف 50، تضارب به مع الغرماء فتستحق ماذا؟ 25 تضاف إلى العبد، يبقى أخذت العبد و25 كده. فهمت؟ هذا هو الإيه؟ المذهب. إيش معنى تأخذ 75؟ العبد هو 25. المذهب أنه يرجع بحسته من السنة الثمن ويضارب بحسة الثمن التالي. أيوة. يأخذ 75. جميل. هو أخذ العبد الذي قيمته 50. أخذ العبد الذي قيمته. يأخذ العبد عبد أم قيمته؟ لا، يأخذ العبد. ما هو يرجع بالعين. رجع فيه عند الشافعي. راجع العبد بعينه. نعم عند الشافعي. والمذهب أنه يرجع. نعم بحسته يأخذ الثمن 50. لا أنه يرجع. أن العبد يرجع، أن العبد الباقي يرجع إلى البائع مقدرا بحصته من الثمن. كده واضح؟ مقدرا هو عين العبد ترجع، لا يرجع ثمنه. مش هو مش قال لك يرجع رجع فيه رجع في العين عند الشافعي؟ هذا لا خلاف فيه. الخلاف في كيفية الحساب. يبقى رجع العبد بعينه إلى البائع، رجع مقدرا بحصته من الثمن، من ثمن العبدين. يبقى أنت أخذت 50 من 100 ويبقى لك 50، فتضرب بالخمسين اللي هي الثمن التالف مع باقي الغرماء. كل غريم يأخذ نصف المال الذي له. أنت لك 50 تأخذ 100، تأخذ 25. يبقى أخذ العبد وأخذ 25. طيب، وقيل يرجع في الباقي بكل الثمن. يرجع في الباقي في العبد الباقي بكل الثمن. هذه العبارة الشيخ قال عنها في الحاشية: أي بثمن العبدين ولا أدري ما وجهه. ولا أدري ما وجهه. نشرحها الأول ونقول وجهها إن شاء الله. نحاول. مش هو النقص يدخل على الجميع؟ يدخل على جميع الغرماء، ومفترض أيضا أن النقص هذا يدخل على البائع. فنقول لهذا البائع: أنت، نحن نعطي كل غريم نصف ماله. نصف ماله يعني نصف ما له. ماشي. فالذي له 100 يأخذ 50، والذي له 200 يأخذ 100، وأنت لك عند هذا الرجل، عند هذا المفلس، لك عنده عبدان، فتأخذ إيه؟ فتأخذ نصف ما لك، فتأخذ عبدا، ويكون هذا العبد كل الإيه؟ كل ما تستحقه من السلم. كده واضح؟ يبقى هتأخذ العبد فقط ولا تضارب بالغرماء بقيمة التالف. يبقى وقيل يرجع في العبد الباقي بكل الثمن. وقيل يرجع في العبد الباقي مقدرا العبد الباقي بكل الايه؟ بكل الثمن. كده واضح؟ ما الفرق بين ان يعبر بهذا وان يقول هو يصير اسوة للغرماء؟ اسوة للغرماء يبقى نبيع العبد. وبكل الحال ياخذ 50. لا، انا اخذ العبد، عين العبد. هنا كذلك؟ لا، هنا اخذ عين العبد. أخذ العبد وهو بالنسبة لي كل الثمن. طب والباقي هو من النقص الذي دخل عليك، كالنقص الذي يدخل على سائر الغرماء. نعم. كده واضح؟ مش هذا الغريم أخذ نصف ماله وأنت تأخذ نصف مالك. فتأخذ أحد العبدين ويكون هذا كل ملك. كده متصور؟ متصور يا محمد؟ يبقى يرجع في الباقي، يعني يسترد العبد الباقي، ويكون هذا العبد الباقي كل الثمن. ويبقى دخل عليه النقص بقيمة العبد التالف، دخل عليه النقص بقيمة العبد التالف، كما يدخل على سائر الغرماء النقص. أنت لك مال تأخذ نصفه، وأنت لك مال تأخذ نصفه، وأنت لك مال تأخذ نصفه، وأنت لك عبدين تأخذ عبدين. كده واضح؟ وهنا لا ينظر قيمة العبدين لو كان مثلا الباقي أقل سعرا. ما هو هذا القول إيه مرجوح؟ هذا القول يعني هو يقول إيه؟ النقص يدخل على الجميع، فأنت أخذت أحد العبدين فيكون هذا إيه؟ فيكون هذا يعني ما تأخذه، والذي فاتك من ثمن الآخر هو من قبيل النقص الذي يدخل على الغرماء. هذا القول المرجوح. القول الراجح أنك تأخذ أحد العبدين، تأخذ الباقي وتضارب بقيمة الإيه؟ التالف. إذا سالت الديون أضعاف الدين، أضعاف المال الذي موجود عنده، حين يأخذ كاليد والرجل والصور المسألة كأنها تزيد الديون ضعف ما عنده. أنا صورت هذا عشان نفهم المسألة. ماذا تريد بقى؟ لو كانت الديون 10 أضعاف يأخذ، لا على على على القول المرجوح أصلا، هل القول المرجوح؟ لا، يأخذ العبد، يأخذ العبد ونعتبره كل مالي، والنقص يدخل عليك فقط في نصف، مش النصف، في قدر التالف. يعني عايز أقول إيه؟ أنت فقط خسرت في التالف. أنت تأخذ العبد الموجود ونعتبر أن هذا في هذه المسألة هو كل حقك، والتالف قيمته قيمة التالف أنت لم تأخذها، ويكون هذا من قبيل النقص الذي دخل عليك كالنقص الداخلي على سائر الغرماء أو بأكثر أو بأقل. والمسألة ممكن تصورها لو ما لو باع 10 عبيد ولم يبق منهم إلا واحد، يبقى على القول الأخير يأخذ هذا العبد الواحد والتسعة من قبيل النقص الذي دخل عليه كالنقص الداخل على سائر الغرباء. كده واضح؟ فأما رجوعه في الباقي فقد يندرج تحت قوله فوجد متاعه أو ماله، فإن الباقي متاعه أو ماله. كده واضح؟ يبقى من وجد ماله، وهذا من مالي، أحد العبدين، العبد الأول مالي والعبد الثاني مالي، الثالث مالي والباقي مالي، وقد وجدت الباقي. ماشي؟ فأما رجوعه في الباقي فقد يندرج تحت قوله فوجد متاعه أو ماله، فإن العبد الباقية متاعه أو إيه؟ أو ماله. وأما كيفية الرجوع التي ذكرناها أنه يأخذ العبد ويضارب بقيمة التالف مع الغرماء، أو يأخذ العبد فقط ويكون هذا إيه؟ كل نصيبه. كده واضح؟ ولا يضارب مع الغرماء بقيمة التالف اللي هما الوجهين. قال لي وأما كيفية الرجوع على الوجهين المذكورين، أنه يضارب، أنه لا يضارب، أنه يضارب مع الغرماء بقيمة التالف، أو أنه لا يضارب مع الغرماء بقيمة التالف، هذه هي كيفية الرجوع، ولا تعلق لللفظ بهذه الكيفية. كده واضح؟ فلا تعلق لللفظ به. ده كده شرحنا. يا مسهل يا رب. المسألة الثانية عشرة، إذا تغير المبيع في صفته بحدوث عيب، إذا تغير المبيع في صفته بحدوث عيب، فأثبت الشافعي الرجوع إن شاءه البائع بغير شيء يأخذه، وإن شاء ضارب بالثمن. تصور هذه؟ يبقى أنت إما أن تأخذ، أنا بعتك هذا الشيء، العين المبيعة حدث فيها عيب عند المشتري وقد أفلس، فإما أن تأخذ العين المبيعة المعيبة على ما هي عليه ولا شيء لك في مقابل هذا العيب الذي حدث عند المشتري، أو تقول لا أخذ العيب وتباع العين مع سائر أموال المفلس وأضارب بالثمن في إيه مع الغرماء. فإذا كان كل غريم يأخذ نصف ماله فأنا أخذ نصف قيمة الإيه العين. متصور هذا؟ وهذا يمكن أن يدرج تحت اللفظ لأن العين المعيبة يصدق عليها أنها ماله، فإنه وجد المبيع به بعينه. والتغير حادث في الصفة لا في العين. المسألة الثالثة عشرة، إطلاق الحديث يقتضي الرجوع في العين وإن كان قد قبض بعض الثمن. متصور هذا؟ أنا بعتك السلعة بثمن مؤجل وأنت دفعت لي بعض هذا الثمن المؤجل، وبعد أن دفعت بعض الثمن المؤجل حصل الفلس ووجدت أنا مالي بعينه عندك، فقال لي إطلاق الحديث يقتضي إيه؟ يقتضي الرجوع في العين لأنه قد وجد ماله بعينه، فهو أحق به سواء دفع بعض الثمن أو لم يدفع شيئا من الثمن. وللشافعي قول قديم أنه لا يرجع في العين إذا قبض بعض الثمن لحديث ورد فيه. وكأنك بقبض بعض الثمن، طيب في هذه الصورة ما الذي يحصل؟ ترجع في العين على القول الأول، ترجع في العين وترد بعض الثمن الذي أخذته. طب وعلى القول الثاني لك ببدل بعض الثمن انقطع حقك عن هذه العين فلا تستطيع أن إيه؟ أن تسترجعها. وللشافعي قول قديم، هذا القول القديم يعتمد على حديث ورد في المسألة، أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به. عندي هنا قيد هو إيه؟ ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فإن قبض الذي باعه من ثمنه شيئا فليس أحق به بل يكون أسوة الإيه؟ الغرماء، يعني مثل الغرماء. متصور؟ المسألة الرابعة عشرة، الحديث يقتضي الرجوع في متاعه، ومفهومه أنه لا يرجع في غير متاعه، فيتعلق بذلك الكلام في الزوائد المنفصلة، فإنها تحدث في ملك المشتري فليست بمتاع للبائع فلا رجوع له فيها. تصوير المسألة، أنا بعتك ناقة فولدت الناقة، عندما ترجع في حال الفلس ترجع بماذا؟ ترجع بالناقة دون ولدها، دون ولدها، لأن الولد حدث في ملك الإيه؟ في ملك المشتري، فهو ملك للمشتري، وحقك إنما تعلق بالعين لا بالإيه؟ لا بالولد. الزوائد المنفصلة، طبعا في زوائد متصلة كما لو كانت نحيفة فسمنت، هي ترجع سواء كانت نحيفة أو كانت سمينة. المسألة الخامسة عشرة، قال لي لا يثبت الرجوع إلا إذا تقدم سبب لزوم الثمن على الفلس. وإن كان الناقة حامل يعد منفصل لا يعد منفصل، المنفصل ليس تستطيع تفصله، يعني أبيعك الناقة دون ولدها أو أبيع ولد الناقة دون أمها، لكن الحمل لا تستطيع أن تبيعه. لا، هو وجد الناقة وقد حامل، أظن أنه استبدها، لأن هو هذا الزائد ليس منفصل. ماشي، لأنك لا تستطيع أن تبيعه منفردا عن أمه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه الحبلة الحبل مش ونهى عن بيع ما في البطون من الأجنة. قال لي لا يثبت الرجوع إلا إذا تقدم سبب لزوم الثمن على الفلس. أو على المفلس. إلا إذا تقدم سبب لزوم الثمن عندي على الفلس قريبا. ويؤخذ ذلك من الحديث الذي فيه لفظه ترتيب الأحقية على الفلس بصيغة الشرط، فإن المشروط مع الشرط أو عقيبه، ومن ضرورة ذلك تقدم سبب اللزوم على الفلس. أولا أنا عندي أحقية، الأحقية في العين، في واضح مرتبة على ماذا؟ مرتبة على الفلس. إذا أفلس فصاحب المتاع أحق به، يبقى الأحقية بالمال أو المتاع الثابتة للبائع على المشتري، هذه الأحقية مرتبة على فلس المشتري، كده واضح؟ طب وفلس المشتري لا يتحقق، لا يتحقق إلا إذا أعثر، أعثر المشتري بالثمن الذي لزمه، بالثمن الذي لازمة. يبقى لابد، ويبقى هذا الفلس مسبوق بايه؟ بلزوم الثمن على من؟ على المشتري. متصور هذا؟ يبقى عندي الأحقية بالعين مرتبة على فلس الايه؟ المشتري. طيب إذا كان أنا، إذا كان المفلس الثمن لا يلزمه، ترجع عليه بماذا؟ يعني إذا لم يوجد سبب يلزمني بالثمن، واضح هذا؟ يبقى لابد أن يتقدم سبب يلزمني بالثمن، ثم بعد ذلك بسبب الفلس أنا لا أستطيع أن أدفع الثمن، فتثبت الأحقية. يبقى هناك سبب لزوم الثمن متقدم، ثم الفلس، ثم إيه؟ ثم ترتب الأحقية. تصورت هذه المعاني؟ طب نقرأ بقى كلام الشيخ مرة أخرى. قال لي لا يثبت الرجوع إلا إذا تقدم سبب لزوم الثمن على الفلس. طيب لو بيع، لو اشتريت منك هذا الشيء وشرط الخيار ثلاثة أيام، وشرط الخيار ثلاثة أيام، وفي أثناء هذه الأيام أفلسته، تمام كده؟ ما الحكم في هذه الصورة؟ يسترجع بالثمن. إيه؟ يسترجع بالمبيع. أرد له المبيع صح؟ ماشي. ولا يثبت، ولا يثبت. يبقى لا يثبت الرجوع إلا إذا تقدم سبب لزوم الثمن على الفلس. ويؤخذ ذلك من الحديث الذي في لفظه ترتيب الأحقية على الفلس بصيغة الشرط، إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء. هذا الحديث عند مسلم. إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته، إذا أفلس الرجل هو لا هو لا يكون مفلسا إلا إذا تعذر عليه دفع الثمن الذي لزمه. ويؤخذ ذلك من الحديث الذي في لفظه ترتيب الأحقية على الفلس بصيغة الشرط، فإن المشروط الذي هو الأحقية مع الشرط الذي هو الفلس أو عقيبه. فإذا قلنا أنه عقيبه يبقى بعد الفلس وجدت الأحقية، والفلس سابق على الأحقية. ولزوم الثمن، ولزوم الثمن سابق على ماذا؟ على الفلس. ومن ضرورة ذلك تقدم سبب اللزوم على الفلس. كده توضحت؟ أقدر ثاني محمد؟ أبو محمد؟ أقدرها مرة أخرى؟ فإن المشروط الذي هو الأحقية مع الشرط أو عقيبة الذي هو الفلس، يبقى الفلس أولا ثم الأحقية. طب وهذا الفلس لابد أن يكون مسبوق بماذا؟ بلزوم الثمن، وأنت عجزت عن أدائه بالفلس، لأنه إذا لم يلزمني الثمن لا أحتاج إلى بذل. كده واضح؟ بس المعنى اللي قلت لك في الأول، الأحقية مسبوقة بالفلس، والفلس مسبوق بلزوم أو سبب لزوم البيع أو سبب لزوم الثمن. كده اتضح الكلام؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل وفي لفظ قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم. في كل مال لم يقسم، في كل مال انت انا عندي هكذا، في كل مال لم يقسم، في كل مال لم يقسم، عندك هكذا في كل مال لم يقسم. طيب، في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجار من وجهين. طيب، كلمة للجار، للجار جر ومجرور متعلق بماذا؟ سقوط للجار. ماشي، الظاهر الذي يظهر أن الجار والمجرور متعلق بالشفعة. الشفعة الثابتة للجار سقطت، أنا أقول بأن الشفعة الثابتة للجار تسقط، ودليلي على ذلك كذا وكذا. يبقى الشفعة التي هي حق للجار، شفعة الجار أو الشفعة الثابتة للجار أو التي هي حق للجار، أنا أقول بسقوطها. يبقى الجار والمجرور متعلق بإيه؟ بالشفعة. وهذه الشفعة الثابتة للجار أنت تقول بماذا؟ بسقوطها، وتستدل على ذلك في الحديث. يبقى الجار والمجرور متعلق بالشفعة، هذا الظاهر. لو أردت أن تجعلها متعلقة بالسقوط، هذا يتوقف على أن تجعل اللام بمعنى عن سقوط الشفعة عن الجار، يبقى تجعل اللام بمعنى عن، بس هذا حمل على المجاز ماشي، ومتوقف على أن هل اللام تأتي بمعنى عن ماشي. يبقى على كل الأظهر أن نجعل الجار والمجرور متعلق بالشفعة، وهذه الشفعة التي قال البعض بأنها حق الجار أنا أقول بسقوطه، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، أن الشفعة لا تثبت إلا للشريك ولا تثبت للجار. أنا أريد أن أصور المسألة حتى نكون إيه على بينة من الأمر. أنا اشتريت هذه الدار، أنا وأنت، وأنا لي نصفها على المشاع وأنت لك نصفها على المشاع، فأنت شريك وأنا شريك. فإذا أراد أحد الشريكين الذي يملك نصفا على المشاع أن يبيع نصيبه لآخر، الشرع يلزمه بإيه؟ أو الشرع يثبت للشريك الآخر الحق في أن هذا لو باع نصيبه لآخر أن يفسخ، أن يفسخ، أن يطالب الشريك الآخر بفسخ العقد ويأخذ هو هذا النصف بإيه؟ بثمنه. وهذا الحق اسمه حق الإيه؟ الشفعة. الحق في الشفعة يثبت لماذا؟ للشريك القديم على الشريك الحادث. الشريك القديم شريك قديم وشريك قديم، أحدهما يخرج ويأتي مكانه شريك حادث، فأنا أقول أنا لا أريدك شريكا لي، أنا أخذ نصف الدار بثمنه كده واضح. طيب، وأبو حنيفة رحمه الله يقول بأن الشفعة تثبت بإيه؟ للجار، تثبت للشريك وتثبت للجار، تثبت عندهم أحد سببين، الشركة كما قلنا في التسويق مثل الشفعي، وتثبت للجار. والمعنى في الجار أن أنا أملك عينا وأنت تملك إيه؟ عينا، وهذه العين وهذه العين تشترك في بعض المنافع، بس أنت عينك محددة وعيني محددة، لكن يشتركان في بعض المنافع. فيقول إذا باع أحد الجارين نصيبه لآخر فالجار الأول له الحق في الإيه؟ في أخذ هذه الدار بالشفعة، يأخذها بإيه؟ بثمنه. وتصور طيب في مسألة الشريك، معلش عايزين نقرأ كده حديث، يقول في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا وقعت الحدود صار ملكي أنا محدد وملكك أنت محدد، هذه الدار التي كانت مملوكة لي ولك على المشاع اختسمناها بالسوية وقلت هذا القسم لي وهذا القسم لك، وأنا استحدثت في قسمي منافع، جعلت لها لهذا ممرا أخرج منه وأدخل منه، وأنت جعلت لنصيبك الذي صار لك صار محددا وله ممر تخرج منه وتدخل منه كده واضح. فهنا صرفت، هنا وقعت الحدود، حدد نصيبي عن نصيبك، وصرفت الطرق. هو يقول صرفت الطرق في، يقول في الحاشية في علماء اللغة قالوا صرفت الطرق بمعنى إيه؟ ثبتت شوارعها، ثبتت إيه؟ شوارعها، وضعت الحدود هي الحددت، حددت نعم. فإذا حددت، حدد نصيبي عن نصيبك، وصار هذا الجزء مملوك لزيد وهذا الجزء مملوك لعمر، وهذا الفاصل يفصل بين ملكي وملكك، هنا وقعت الحدود. وصرفت الطرق صار أنا استحدثت منافع هذا المكان لا ينتفع به إلا إذا وجد فيه كذا وكذا وكذا، فأنا استحدثت منافع في الجزء اللي هو المملوك لي، وأنت استحدثت منافع في الجزء المملوك لك، باستحداث هذه المنافع تكون قد صرفت الطرق، هذه الدار لا ينتفع بها إلا إذا كان لها ممر أدخل منه وأخرج منه، فاستحدثت هذا الممر وأنت استحدثت الممر في ملكك. ومثلا هذه الدار لا ينتفع بها إلا إذا وجد فيها مثلا دورة مياه ومكان معد للأكل، أنا استحدثت هذه الأماكن في نصيبي وأنت استحدثت هذه الأماكن في نصيبي، يبقى كده وقعت الحدود وصرفت الطرق. قال لي فلا شفعة كده، متصور؟ طيب، يبقى حاصل كلام الشافعي رحمه الله أن الشفعة تسقط بإيه؟ إذا تحقق الأمران، وقعت الحدود وصرفت الطرق، وقعت الحدود وصرفت الطرق. ماذا يقول أبو حنيفة؟ يقول إذا لم تقع الحدود ولم تصرف الطرق فاثبت الشفعة، وهذا أيضا يقوله الشافعي. يبقى إذا لم تقع الحدود ولم تصرف الطرق تثبت الشفعة بماذا؟ بالشركة، لأن هذه الدار مملوكة لي ولك، أنا أملك نصفها على سبيل المشاع وأنت تملك نصفها على سبيل المشاع، وليس هناك حد فاصل بين ما أملكه وبين ما تملكه، وليس هناك منافع تخص الجزء الذي أملكه والجزء الذي تملكه أنت. يبقى إذا لم تقع الحدود ولم تصرف الطرق يثبت حق الشفعة بأي معنى؟ بالشركة. هذا يقوله الشافعي ويقوله أبو حنيفة. طب الصورة الثانية، وقعت الحدود ولم تصرف الطرق، وقعت الحدود ولم تصرف الطرق، اقتسمنا هذه الدار، فصار هذا جزء مملوك لي وهذا الجزء مملوك لك، حدد الجزء الذي أملكه وحدد الجزء الذي تملكه أنت، لكن المنافع مشتركة، المنافع مشتركة، والممر الذي نخرج منه مشتركا. هنا لا يوجد معنى الشركة، لكن يوجد معنى إيه؟ الجوار، أنت جار لي، أنا أملك عينا محددة وأنت تملك عينا محددة، ولكن منافع العينين مشتركة. في مذهبنا يكفي الوقوع لأحد الشرطين لا بد من الأمرين، لأنك لا نخرج من الشفعة، أقصد لا تخرج من الشفعة إلا بالأمرين، يعني حق الشفعة لا يسقط إلا عندنا في مذهبنا لو وقعت الحدود تنتفي الشفعة، لو وقعت الحدود تنتفي الشفعة، لا تستطيع أن تطالب الشفعة. نعم، وعند أبو حنيفة لا بد من الأمرين. كده واضح؟ طب أنا أريد أن أرجع مرة ثانية، أبو حنيفة يقول إذا لم تقع الحدود ولم تصرف الطرق وتحقق معنى الشركة ثبتت الشفعة، وإذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فقد ارتفع معنى الشركة وثبت معنى الجوار وثبت حق الشفعة بالجوار. فإذا جاء النصيب المحدد الذي لك والنصيب المحدد الذي لي والمنافع بيني وبينك مشتركة، إذا أراد أحدهم أن يبيع نصيبه المحدد استحقه الآخر بالشفعة. كده واضح؟ متصور؟ يبقى الشفعة عند الشافعي لا تسقط إلا أو ثبوت حق الشفعة لا يثبت إلا إذا انتفى الأمران، حق الشفعة عند الشافعي إلا بانتفاء الأمرين، لم تقع الحدود ولم تصرف الطرق. كده واضح؟ يبقى إذا لم يتحقق كلا الأمرين تحقق معنى الشركة، إذا لم يتحقق وقوع الحدود وصرف الطرق تحقق معنى الشركة، والشافعي رحمه الله لا يثبت حق الشفعة إلا بالشركة، وعند أبي حنيفة حق الشفعة يثبت بماذا؟ إذا انتفى كلا الأمرين، لم تقع الحدود ولم تصرف الطرق وتحققت الشركة، فأبو حنيفة يقول تثبت إيه؟ الشفعة بالشركة. طب وإذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فقد انتفت الشركة ووجد الجوار، وأبو حنيفة يقول الشفعة تثبت أيضا بحق الجوار. كده فهمنا هذا الحديث؟ طيب، استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجار من وجهين، أحدهما المفهوم، فإن قوله جعل الشفعة في كل ما لم يقسم هذا يؤيد فإن قوله جعل الشفعة في كل ما لم يقسم يقتضي ألا شفعة فيما قسم. كده واضح؟ طيب، جعل الشفعة في كل ما لم يقسم يقتضي ألا شفعة فيما قسم، وفي مسألة الجوار القسمة موجودة، أنا لي عين محددة وأنت لك عين محددة، وإن كانت المنافع إيه؟ مشتركة، لكن العين إيه؟ محددة، يبقى قسمت العين. ألا في يومنا مثلا الشقة مثلا عند الجار بالشقة، هل لي أن أخذ الشقة بالجوار عند الحنفية؟ المنافع ليست بيننا مشتركة، يعني هذا يحتاج إلى يعني نظر في الواقع، يعني لا أستطيع أن أقول هكذا، يعني احتاج ان افكر واحتاج ان ارجع للكتب. تكييف تكييف الفقه تنقيح المناطق يعني اثبات مذهب الحنفية على الواقع الان يحتاج الى نظر اخر غير غير غير ما نقوله. لا استطيع ان اقوله هكذا يعني. وقد ورد في بعض الروايات إنما الشفعة في كل ما لم يقصد. وقد ورد في بعض الروايات إيه؟ إنما الشفعة في كل ما لم يقصد. ويبقى مفهوم إنما ما هو؟ إنما تفيد الحصر وتفيد أنه لا شفعة فيما قصد. قال وهو أقوى في الدلالة من قوله جعل الشفعة في كل ما لم يقصد، لأن إنما تفيد الحصر، لا سيما إذا جعلنا إنما دالة على الحصر بالوضع دون المفهوم. أنا قلت لك إنما على قول أكثر الأصوليين لها منطوق ولها مفهوم، منطوقها الإثبات ومفهومها النفي. يبقى ثبوت الشفعة فيما لم يقسم هذا منطوق، ونفي الشفعة عما قسم هذا مفهوم مخالف. يبقى النفي ثبت بالمفهوم لا بالوضع. بعض الأصوليين وبعض اللغويين يرى أن إنما تدل بلفظها ووضعها على معنى الإثبات ومعنى النفي، فثبوت الشفعة في كل ما لم يقسم منطوق ومعنى ثابت باللفظ وضعا، ونفي الشفعة عما قسم منطوق أيضا وثابت باللفظ وضعا. فدلالة إنما على النفي دلالة منطوق، كما أن دلالتها على الإثبات أو دلالة إيه؟ منطوق. كده واضح؟ بس هذا قول لبعض الأصوليين، لكن الراجح أن دلالتها على الإثبات دلالة منطوق ودلالتها على النفي دلالة مفهوم. كده واضح؟ فأقول الشيخ لا سيما إذا قلنا بقول البعض أن إنما دلة على الحصر أي على الإثبات والنفي، على الحصر أي الإثبات والإيه؟ والنفي بالوضع دون المفهوم على الحصر الذي هو الإثبات والنفي، إثبات المذكور ونفي معنا، مش هو هذا هو الحصر؟ ما معنى الحصر؟ إثبات المذكور ونفي ما عداه، يبقى هي دلت على الحصر الذي هو إثبات المذكور ونفي ما عداه، يعني الإثبات والنفي، أنها دالة على الحصر الذي هو الإثبات والنفي بالوضع. فالدلالة على الإثبات دلالة منطوق، والدلالة على النفي دلالة منطوق دون المفهوم. ماشي. وقلت لك أن قول الأكثر أنها دلت على الإثبات منطوق بدلالة المنطوق، ودلت على النفي بدلالة المفهوم أو بطريق المفهوم. والوجه الثاني قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا اللفظ على كل إن فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، بعض المحدثين يقول أن هذه زيادة مدرجة من كلام جابر، هذه زيادة مدرجة من كلام جابر، وفي بعض الروايات الأخرى تؤيد أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا اللفظ في بعض الروايات ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. يبقى قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، بعض المحدثين يقول هذه زيادة مدرجة من كلام جابر. على كل هذا المعنى ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم صراحة في بعض الروايات. وهذا اللفظ الثاني يقتضي ترتيب الحكم على مجموع الأمرين، وقوع الحدود وصرف الطرق. هذا أنا شرحته وأنا أقرأ الحديث صح؟ فلا شفعة. وهذا اللفظ الثاني يقتضي ترتيب الحكم الذي هو قوله لا شفعة، وهذا اللفظ يقتضي ترتيب الحكم الذي هو قوله لا شفعة اللي هو عدم ثبوت الشفعة على مجموع الأمرين اللي هو وقوع الحدود وصرف الايه الطرق. طب وإذا انتفى كلا الأمرين تحققت الشركة ولم يتحقق الجوار، والحق إنما حق الشفعة إنما يثبت بانتفاء كلا الأمرين، وبانتفاء كلا الأمرين يتحقق معنى الشفعة، إذن يتحقق معنى الشركة، إذن الشفعة لا تثبت إلا بالشركة ولا تثبت بالجوار. وتصور على الحديث أشياء فينا في إثبات يحتاج إلى أن تضبطه هكذا. قوله فلا شفعة هذا حكم مرتب على ماذا؟ مرتب على وجود كلا الايه الامرين، وجود كلا الامرين. اذن حق الشفعة يثبت من متى يثبت؟ عند انتفاء كلا الامرين، ولا ينتفى بانتفاء واحد، لابد لا يثبت حق الشفعة الا اذا انتفى كلا الامرين. واذا انتفى كلا الامرين لا حدود ولا طرق تحقق معنى الشركة، إذن حق الشفعة لا يثبت إلا بالشركة ولا يثبت بالجوار، ولا يثبت بالإيه؟ بالجوار، لأن الجوار انتفى فيه أحد الأمرين فقط، وقع في الحدود ولم تصرف الطرق، وثبوت حق الشفعة معلق على انتفاء كلا الأمرين. وقد يقول قائل ممن يثبت الشفعة للجار كمذهب أبي حنيفة أن المرتب على الأمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما، لا يلزم ترتيبه، ترتبه أحسن، أن المرتب على أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما، وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة، وهو قوله إنما الشفعة فيما لم يقسم. فمن قال بعدم ثبوت الشفعة تمسك بها، ومن خالفه يحتاج إلى إضمار قيد آخر يقتضي اشتراط أمر زائد وهو صرف الطرق مثلا. وهذا الحديث يستدل به ويجعل مفهومه مخالفة الحكم عند انتفاء الأمرين معا وقوع الحدود وصرف الطرق. كيف أن نفهم هذا الكلام؟ ما هو المرتب على الأمرين؟ نفهم من أخو السؤال، ما هو المرتب على الأمرين؟ عدم الشفعة. هو قال فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يبقى عدم ثبوت الحق في الشفعة مرتب على الأمرين، وهو إيه؟ وقوع الحدود وصرف الطرق. قال لي طيب عدم الشفعة وهو الأمر المرتب على وقوع الحدود وصرف الطرق لا يلزم ترتبه على ايه؟ على احدهما، الا يكون ردا لما نثبت الحق بالجوار. ثانية واحدة، هو ما هو الحكم المرتب؟ عدم الشفعة. عدم الشفعة المرتب على الامرين لا يلزم ترتب عدم الشفعة على احدهما، فقد يترتب على احدهما. كده واضح؟ هي واضحة كده أنا وضحتها. الحكم المرتب اللي هو عدم الشفعة مرتب على أمرين، وهو إيه؟ وقوع الحدود وصرف الطرق. قال لي لا يلزم ترتبه على احدهما لا يلزم ترتب عدم الشفعة على ايه؟ لا يلزم ترتب عدم الشفعة، لا يلزم ترتب عدم الشفعة على ايه؟ على احدهما، فقد يترتب على احدهما، ونحن نقول بذلك يترتب اذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق. لا يلزم ترتبه على كليهما، اليس هذا المراد؟ كليهما هو صدر الكلام ان المرتب على الامرين. هو افهم الكلام، المرتب وهو عدم الشفعة مرتب على وقوع الحدود وصرف الطرق، كده واضح؟ إذا وجد الأمران يلزم إيه؟ عدم الشفعة. يبقى عدم الشفعة مترتب على الأمرين، لا يلزم أن يترتب عدم الشفعة على إيه؟ على أحدهما فقط، فقد توجد الشفعة مع وجود أحدهما. لا يلزم ترتبه على أحدهما وكفى. ما هو يقول بثبوت الشفعة يا محمد، مش يقول بعدم الشفعة. هو أبو حنيفة يقول بثبوت الشفعة. أبو حنيفة يقول بثبوت الشفعة إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق. فيقول لك عدم الشفعة، الحديث رتب عدم الشفعة على ماذا؟ على صرف، على وقوع الحدود وصرف الطرق. فإذا وجد أحدهما فقط، إذا وجد أحدهما فقط فقد يوجد إيه؟ قد لا يوجد حق الشفعة وقد يوجد. هذا معنى كلمة إيه؟ ولو عبر على كليهما لكان لا، ما كانش أوضح، كان فسد المعنى. لا يلزم ترتبه على الأمرين، فقد يترتب على أحدهما، أليست المراد هذا؟ إيه؟ لا يلزم ترتبه على مجموع الأمرين، فقد يترتب على أحدهما. فقد يترتب على أحدهما، فهو إذا وقد لا يترتب، وقد لا، فهو هذا هو معنى عدم اللزوم. نقرأه مرة ثانية واحدة واحدة. ما هو الذي يلزم على وجود الأمرين؟ عدم الشفعة. طب وإذا وجد أحدهما هل يلزم وجود عدم الشفعة؟ قلت لا. هو زي ما يقول أن المرتب على الأمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما، يبقى عدم الشفعة المرتب على الأمرين لا يلزم، اللي هو عدم الشفعة لا يلزم على وجود أحدهما. يبقى هذا الحديث هكذا يقول الحنفي، لا يلزم انتفاء الشفعة إلا في صورة واحدة، وهو إيه؟ وقوع الحدود وصرف الطرق. فإذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فقد لا تسقط الشركة، فقد لا تسقط الشفعة، فقد تسقط. ماشي؟ في إشكال عندك؟ أنا فاهم. لا، أنت فهمت وأجبت. أنا أسألك الآن، ما هو المرتب على وقوع الحدود وصرف الطرق؟ عدم الشفعة. طيب إذا وجد أحدهما فقط فهل يلزم سقوط الشفعة؟ على القول، قول أنت، أجاوب أنت، تقول سقوط الشفعة مرتب على الأمرين معا، فإذا وجد أحدهما لا يلزم، قد وقد، يعني هذا الحق يقينا، هذا الحق يقينا يسقط إذا وجد الأمران، إذا وجد أحدهما فقد يستقل بالسقوط وقد لا يستقل. متصورة هذا؟ كده واضح؟ ولا لسه مش واضح؟ هذا أنا مراجعة، أنا هقرأها وأحاول تتدبر. حديث الشفعة، حديث الشفعة يقول إن المرتبة وهو عدم الشفعة مرتب على إيه؟ على وقوع الحدود وصرف الطرق، فإذا تحقق الأمران لازم سقوط الشفعة. طب وإذا ترتب أحدهما قد يسقط وقد لا يسقط، قد يسقط وقد لا يسقط. لا يلزم ترتبه على احدهما. يبقى عدم السقوط لا يلزم ترتبه على وجود واحد منهما فقط. قد يكون هذا الواحد يستقل في اسقاط الشفعه فتسقط، وقد يكون هذا الواحد غير مستقل في اسقاط الشفعه فلا تسقط. يبقى لا يلزم قد وقد، قد يسقط وقد لا يسقط. يبقى ابو حنيفه يقول لك قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه، لا يلزم منه سقوط الشفعه اذا وجد احد الامرين. كده واضح؟ وانا اقول، وانا لم اخالف هذا الحديث، فانا اقول اذا وجد احد الامرين اذا وجد احد الامرين لا تسقط، والحديث لا يخالف هذا. وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة، وهو قوله إنما الشفعة فيما لم يقسم، فيما لم يقسم، إنما الشفعة فيما لم يقسم. كيف تكون مطلقة؟ يتعاقب معها لي. إنما الشفعة فيما لم يقسم، وهو لا هو هو يقسم بوقوع الحدود. يبقى ايه؟ انا الان اريد ان اظهر معنى الاطلاق، لان عباره الشيخ اصلا يعني ايه؟ كما ترون يعني. ماشي؟ انما الشفعه فيما لم يقسم، اي انما الشفعه فيما وقعت حدوده سواء صرفت طرقه او لم تصرف، هذا هو الاطلاق. ماشي؟ اذا وقعت فهم هذه الأشياء عزيز جدا. يعني إنما الشفعة فيما لم يقسم، أي فيما لم تقع حدوده سواء صرفت الطرق أو لم تصرف. والله كلام جميل جدا مكتوب. الأول ما هي إن شاء الله دلالة المفهوم الأول؟ أنا عندي إن جعل الشفعة في كل ما لم يقسم، وعندي الثاني فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إنما الشفعة فيما لم يقسم تجعل هذا إيه؟ من مفهوم الحصر. ويمكن ايضا جعل الشفعه فيما لم يقسم تجعل ايضا من مفهوم الحصر. والمفهوم الثاني مفهوم الشرط، فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه. انا اتعامل مع الثاني، اتعامل مع الثاني، فاقول عدم الشفعه المرتب على كلا الامرين لا يلزم ترتبه على احدهما، وعدم لزوم ترتبه على احدهما يجعل المفهوم الاول مطلقا، وهو قوله جعل الشفعة فيما لم يقسم. طب هو كيف يقسم؟ يقسم بوقوع الحدود. يبقى جعل الشفعة في كل ما لم تقع حدوده. طب وأين الإطلاق؟ قال لي سواء صرفت الطرق أو لم تصرف الطرق. وأبو حنيفة يقول بهذا، يقول إيه؟ إذا وقعت حدوده وصرفت الطرق ثبتت الشفعة بإيه؟ بالشركة. وإذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق وقعت الشفعة بالجوار. كده واضح؟ ماشي. وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة. طبعا يتعذر عليك فهم هذه العبارة جدا إذا لم تدرك المفهوم الأول ولا المفهوم الثاني ولا معنى الإطلاق. ماشي؟ يبقى عندك جملة مركبة من ثلاث أشياء، الثلاثة مجهولة، المفهوم الأول المفهوم الثاني والإيه؟ والإطلاق. ماشي. وهو قوله إنما الشفعة فيما لم يقسم. طيب، فمن قال بعدم ثبوت الشفعة بالجوار كالشافعي رضي الله عنه. فمن قال بعدم ثبوت الشفعة للجار تمسك بها، تمسك بها ومن خالفه يحتاج إلى إضمار قيد آخر يقتضي اشتراط أمر زائد وهو صرف الطرق مثلا. ماشي. تمسك بها تعود على ماذا؟ ترتب على كلا الأمرين. طيب هذا يحتاج إلى أن نكتب. إنما الشفعة فيما لم يقسم. ونحن قلنا معنى يقسم يعني ايه؟ تقع تقع حدود، يبقى فيما لم تقع حدود، صحيح كده؟ طيب طيب حاصل كلام الشافعي رحمه الله انه يقول انما الشفعة فيما لم تقسم، انما الشفعة فيما لم تقسم، انما الشفعة فيما لم يقسم، فيما لم يقسم بماذا؟ فيما لم يقسم بوقوع الحدود وصرف الطرق. ماشي؟ ووقوع الحدود وصرف الطرق لا يتحقق إلا بالشريف، فلا يثبت حق الشفعة إلا بالإيه؟ إلا بالشريف. كده واضح؟ يبقى إنما الشفعة فيما لم يقسم، فيما لم يقسم، أنا أريدك الآن تنظر إلى النفي، فيما لم يقسم بوقوع الحدود وصرف الطرق. فإن قسم بوقوع الحدود دون صرف الطرق فلا شفعة أيضا. يعني إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق تحقق معنى الجوار. الشفعة تثبت فيما لم يقسم بكلا الأمرين، فما قسم بوقوع الحدود دون صرف الطرق وتحقق فيه معنى الجوار لا تثبت فيه الشفعة. الشفعة لا تثبت إلا فيما قسم بوقوع الحدود وصرف الطرق. يبقى يقول: فمن قال بعدم ثبوت الشفعة للجار تمسك بقوله إنما الشفعة فيما لم يقسم، أي بوقوع الحدود وصرف الطرق. ومن خالفه يحتاج إلى إضمار قيد آخر يشترط اشترط أمر زائد. كيف يتعامل أبو حنيفة مع الحديث؟ يقول إنما الشفعة فيما لم يقسم، ويضيف قيد فيما لم يقسم بوقوع الحدود، بوقوع الحدود لعدم الوقوع. إنما الشفعة فيما لم يقسم، هذا من تكملة الكلام، فيما لم يقسم بوقوع الحدود. طيب فما قسم بوقوع الحدود، فما قسم بوقوع الحدود فما قسم بوقوع الحدود فلا شفعة فيه، بشرط صرف الطرق. هو ده الشرط الزائد. فما قسم بوقوع الحدود لا شفعة فيه، فيزيد في الكلام بشرط بشرط صرف الطرق. فإذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق ثبت الحق، هو الحكم عندي فلا شفعة. يبقى الشفعة تترتب على ماذا؟ إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق. هذا الشرط زاده أبو حنيفة. كده واضح؟ إنما الشفعة فيما لم يقسم بوقوع الحدود وصرف الطرق. فإذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق أيضا لا شفعة. تصور؟ بوقوع الحدود وعدم صرف الطرق يثبت الشفعة. ما هو أنا عندي الشركة تحصل بماذا؟ بعدم وقوع الحدود وعدم صرف الطرق، والجوار يحصل بعدم وقوع الحدود مع وجود صرف الطرق. الجوار يحصل بعدم وقوع الحدود مع وجود صرف الطرق، والشركة تحصل بعدم وقوع الحدود وعدم صرف الطرق. فالشافعي يقول إنما الشفعة فيما لم يقسم، إنما الشفعة فيما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم، فيما لم يقسم بإيه؟ بوقوع الحدود وصرف الطرق. فما قسم ما لم يقسم بوقوع الحدود وصرف الطرق، إذا انتفى كلا الأمرين تحقق معنى الشركة. إذا انتفى كلا الأمرين تحقق معنى الشركة. والشفعة عند الشافعي رحمه الله لا تثبت إلا بالشركة. كده واضح؟ تمسك بها أو أي بشركة. فمن قال بعدم ثبوت الشفعة تمسك ترتب على الأمرين هي صح؟ في واحد في واحد. حلو أوي ماشي. مش المطلق بيقع على أحد الشيئين؟ عندي هذا دقيق جدا يعني، بس تأملوه معي. أنا لو قلت لك اعتق رقبة وعندك زيد أو عمرو، مش المطلق يصدق على أحد العبدين؟ إما هذا وإما ذاك. يبقى الآن أنا أفسر الإطلاق بأول، أفسر الإطلاق إيه؟ اعتق رقبة أي اعتق هذا أو هذا. يبقى ما تتوسط أو فيه بين شيئين يكون إيه؟ يكون مطلقا. طيب يبقى أولا تصور معي هذا المعنى. طب ونفي المطلق، نفي المطلق نفي لجميع ما يصدق عليه. إذا قلت لك لا تعتق عبدا، أولا ما مفهوم العبد اللي هو زيد أو عمرو؟ ما هو مفهوم المطلق اللي هو الرقبة؟ زيد أو عمرو. فإذا قلت لك لا تعتق رقبة يعني لا تعتق لا زيدا ولا عمرا، يبقى المطلق في النفي يعني عم، صح كده ولا لا؟ يعني كأنني قلت لك لا تعتق أيا منهما. قال لي هو قال وتبقى الرواية الأولى مطلقة، وتبقى الرواية الأولى ويبقى المفهوم الأول مطلق. فمن تمسك بالإطلاق، فمن تمسك بالإطلاق في المفهوم الأول منع الشفعة للجار، منع الشفعة للجار. طيب انظر هنا كده، احنا اتفقنا مع ان المطلق تتوسط بينه ايه؟ يبقى انما الشفعة فيما لم يقسم، فيما لم يقسم بوقوع الحدود او لم يقسم بصرف الايه؟ بوقوع الحدود او صرف الطرق. النفي هنا عندما يدخل على احد الامرين ينفي كلا الامرين. النفي عندما يدخل على المطلق لا تعتق زيدا او عمرا يعني لا تعتق لا هذا ولا زاد. طب اذا دخل النفي الان على هذا المطلق اللي هو وقوع الحدود او صرف الطرق، يبقى انما الشفعه فيما لم يقسم بوقوع الحدود ولم يقسم بايه؟ بصرف الطرق. وانتفاء كلا الامرين نفي المطلق هو نفي لجميع افراده، وقوع الحدود احدهما وصرف الطرق الاخر، والنفي تسلط على هذا المطلق. فيكون نفي المطلق نفي لوقوع الحدود ونفي لصرف الطرق. ولا تنتفي الحدود ولا تصرف الطرق الا في صوره تحقق الشركه. كده واضح؟ هذا ما يلزم من نفي المطلق، هذا ما يلزم من نفي. هذا اذا اخذنا المفهوم انما الشفعه، انما الشفعه فيما لم يقسم، وما لم يقسم تحته فرضان. تحته ايه؟ فرضان. ما يقسم تحته فرضان، وقوع الحدود وصرف الطرق. طب النفي اذا ورد على ما يقسم، يعني ورد على وقوع الحدود وورد على صرف الطرق، لان يعني احنا قلت لكم اذا قلت لك لا تعتق عبدا والعبد يصدق على زيد ويصدق اما على هذا او على ذاك، يبقى لا تعتق زيدا ولا عمرا. يبقى النفي تسلط على هذا المطلق الذي تحته. ما هو المطلق؟ المطلق هو ما يقسم، ما يقسم. يعني ما يقسم هذا تحته فردان. ما هو؟ ما يقسم بصرف الطرق بوقوع الحدود، وما يقسم بايه؟ بصرف الطرق. والنفي تسلط على ما لم يقسم، يبقى هذا النفي يكون نفي لما يقسم بوقوع الحدود ونفي لما يقسم بصرف الطرق. ولا يتحقق كلا النفيين الا في صوره الشركه، اما في صوره الجوار فقد انتفى صرف الطرق مع سقوط وقوع الحدود. يبقى عند الشافعي رحمه الله، عند الشافعي رحمه الله ما يقسم من قبيل المطلق الذي يقع على ما يقسم بوقوع الحدود وما يقسم بصرف الطرق، والنهي الموجه للمطلق يوجه إلى جميع أفراده، فينتفي وقوع الحدود وينتفي صرف الطرق، ولا ينتفي وقوع الحدود وصرف الطرق إلا في صورة فلا يصف بالجوار. هذا خلاصة الكلام، تمام كده؟ طيب أبو حنيفة رحمه الله النفي عنده لم يرد على المطلق، إنما ورد على مقيد. طب حاصل الكلام، إنما الشفعة فيما لم يقسم. أنا عندي الآن النفي ورد على ماذا؟ على ما لم يقسم، هذا ورد عليه النفي، النفي ورد على ما لم يقسم، ورد عليه لا في صورة إطلاقه بل في صورة تقييده بإيه؟ بصرف الطرق، ما لم يقسم بصرف الطرق، ما لم يقسم بصرف الطرق، ما لم يقسم بوقوع الحدود. ماشي؟ استنى. لا انا كنت اتكلم صح، ما لم يقسم بصرف الطرق، ما لم يقسم بصرف الطرق. طيب ما نفي معذره، هي بقى تشيل من هذه، النفي وارد على ما يقسم كما هنا، النفي وارد على ما يقسم بصرف الايه؟ الطرق. قال نفي ما يقسم بصرف الطرق يتحقق بماذا؟ ما لم يقسم يصدق، هذا يصدق بأحد أمرين، ما لم يقسم بصرف الطرق مع تحقق إيه؟ مع تحقق وقوع الحدود، وهذا هو الجواب. وما لم يقسم بصرف الطرق مع عدم وقوع الحدود، وهذا هو معنى الشريف. فهي عند ابي حنيفه تثبت عنده بالجوار وتثبت بالايه؟ بالشريف. صعب شويه؟ ما لم يقسم بعدم صرف الطرق مع عدم الوقوع الحدود، يبقى هكذا في الشريف. ما لم يقسم يبقى لم يتحقق فيه صرف الطرق، نعم، ولم يتحقق فيه وقوع الحدود، هذه هي صورة الشريف. طب وما صرفت فيه الطرق، ما لم تصرف فيه الطرق لكن الحدود وقعت، هذه صورة الايه؟ الجوار. يبقى النفي عند حل، اولا القضية كلها في ما، هذه ما نفت، هل نفت مطلقا ولا نفت مقيدا؟ ما هذه نفت ماذا؟ نفت ما يقسم، ما يقسم اذا جعلتها مطلقة عمت كده، واضح؟ اذا جعلت ما يقسم مطلقة ودخل عليها النفت عمت الصورتين، عمت الايه؟ الصورتين. المفهوم الأول عندنا إنما الشفعة فيما لم يقسم، عندنا الحصر ما يفيد بالوضع هي الإثبات صح، وما يفيد النفي. أنا انتهينا من المفهوم الثاني، العبارة الثانية، فإذا وقعت دلالة المفهوم الأول اللي هو إنما الشفعة، الشفعة فيما قسم صح؟ لا، إنما الشفعة فيما لم يقسم، ومفهومه الشفعة فيما قسم. دعك من المفهوم، تعامل مع المنطوق وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة، وهو قوله إنما الشفعة فيما لم يقسم. عايز تقول إيه؟ المفهوم فلا شفعة فيما قسم فلا شفعة فيما قسم يصدق عليه صورتان فيما قسم. فمن قال بعدم ثبوت الشفعة تمسك بهذا الإطلاق وهذا الإطلاق يبقى فلا شفعة فيما قسم بوقوع الحدود أو بصرف فيما قسم سواء قسم بوقوع الحدود أو قسم بصرف الطرق تمام كده. ومن خالف يحتاج إلى إضمار قيد فيقول إنما الشفعة فيما لم يقسم بإيه؟ بصرف الطرق وهو صرف الطرق مثلا إنما الشفعة فيما لم يقسم بصرف الطرق يبقى مفهومه إيه؟ عدم لا شفعة فيما قسم بصرف الطرق سواء وقعت حدوده فيتحقق معنى الجوار او لم تتحقق او ايه او لم تقع حدوده فيتحقق معنى الشيء ليست معتبره صرف الطرق عنده ليست المعتبره هي الوقوع الحدود هي المعتبره عنده وليس صرف الطرق ما فاهم هو النفي انا هنا اتعامل مع النفي الشفعة هو الكلام عند أبي حنيفة كالآتي إنما الشفعة فيما لم يقسم ويقيد بماذا؟ فيما لم يقسم بصرف الطرق فما في وقوع الحدود فيما لم يقسم بوقوع الحدود لا خليها بصرف الطرق وهو صرف الطرق مثلا خليها بصرف الطرق. طيب هذا الكلام على فكرة لن أقول دوت يعني دقيق للغاية ماشي تأملوا فيه وإن شاء الله سيتضح لكم بعد حين ماشي لا أنا عايز أكمل الجزئين عشان أفهمه أنا عندي الآن بيقول إيه إنما الشفعة فيما إذا هو يقيد الحديث تعمل كما تقول أنت ماشي أنا جيت من السكة الصعبة ماشي نأتي من السكة السهلة من الطريق السهل إنما الشفعة فيما لم يقسم هي عند الشافعية مطلقة يبقى إنما الشفعة فيما لم يقسم ولا يقيد هذا الشيء. طب مفهومه لا شفعة فيما قسم لا شفعة فيما قسم مطلقا سواء قسم بإيه بوقوع الحدود بوقوع الحدود مع صرف الطرق أو فيما قسم بوقوع الحدود مع عدم صرف الطرق كده في إشكال بوقوع الحدود لا شفعة فيما قسم بوقوع الحدود مع صرف الطرق هذا متضح فهو ما وقعت حدوده مع عدم صرف الطرق اللي هو معنى الجوار الذي يقول بها أبو حنيفة قال لك أيضا لا لا شفعة يبقى إنما الشفعة فيما لم يقسم هذا مطلق فمفهوم الموافق لا شفعة فيما قسم وما قسم يندرج تحته صورتان لا شفعة فيما قسم بوقوع الحدود مع صرف الطرق ولا شفعة فيما قسم بوقوع الحدود مع عدم صرف الطرق وتصور طب تعامل أبو حنيفة يقول هذا ليس مطلقا بل مقيد بشرط محذوف تقديره إنما الشفعة فيما لم يقسم بشرط الطرق إنما الشفعة فيما لم يقسم بصرف الطرق ما هو مفهوم المخالف؟ لا شفعة لا شوف حاجة فيما قسم بصرف الطرق. فيما قسم بصرف طيب لا شوف حاجة فيما قسم بصرف الطرق. وهذا يقتضي إيه؟ أن ما قسم وهذا يقتضي أن ما قسم بصرف الطرق لا شوف حاجة فيما قسم بصرف الطرق أن ما قسم بوقوع الحدود أن ما قسم لا شفعة فيما قسم بصرف الطرق هذا يشمل إيه؟ الجوار عند أبي حنيفة يحصل بعدم وقوع الحدود مع وجود صرف الطرق. يبقى لا شفعة فيما قسم بصرف الحدود سواء لا شفعة فيما قسم بصرف الحدود سواء وقعت حدوده أو سواء قسم بوقوع الحدود ماشي أو لم يقسم بوقوع الحدود أليست العبرة بصرف الطرق؟ طيب ما هو إنما الشفعة فيما لم يقسم بصرف الطرق يبقى لا شفعة فيما قسم بصرف الطرق وقعت حدودها أو لم تقع حدودها لا شفعة فيما قسم بصرف الطرق لا كده انت خطأ هذا كده خطأ لا يجب في الأول إنما الشفعة فيما لم يقسم سواء صرفت الطرق أو لم تصرف الطرق في الحنفية يهتمون بصرف الطرق أم هذا البيت ما يعتبرونه لا يعتبر بصرف الطرق فبستنى كده أخر قال ومن خالفه يحتاج إلى قيد آخر يقتضي اشتراط أمر زائد وهو صرف الطرق مثلا طيب صحيح يا محمد إنما الشفعة فيما لم يقسم بوقوع الحدود إنما الشفعة فيما لم يقسم بوقوع الحدود فهذا يثبت الشفعة في ماذا؟ يثبت الشفعة هذا صحيح كده يبقى إنما الشفعة فيما لم يقسم بوقوع الحدود يثبت الشفعة فيما قسمت طرق أم لم يقسم تمام إنما الشفعة فيما لم يقسم بوقوع الحدود سواء لا مش لازم سواء بوقوع الحدود كيف تفهمون هذه؟ إنما الشفعة فيما لم يقسم بوقوع الحدود تكمل مش أنت تريد أن يصير في هذه الطريقة؟ في طبعا تقصد المفهوم؟ نعم لا شفعة فيما قسم بوقوع الحدود حلو كده لا شفعة فيما قسم بوقوع ولا نعتبر صرف الطرق لا شفعة فيما قسم بوقوع الحدود طب إنما الشفعة فيما لم يقسم بوقوع الحدود ولا شفعة فيما قسم بوقوع الحدود يبقى إنما الشفعة فيما لم يقسم بوقوع الحدود ماشي وتحقق معه إيه؟ صرف الطرق وتحقق معه إذا قلنا هكذا فالمذهبان يتفقان ما الفرق بينهما؟ طيب على كل نتوقف عند هذا الموضع نحرره أكثر ماشي ونشرحه أحسن إن شاء الله